ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، اجعل لنا من لدنك وليا، اجعل لنا من لدنك نصيرا. كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة يقول تعالى كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم.